بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الزواج وتوابعه من أحكام الصلاة وقفنا عند أو في أحكام الصلاة عند حكم الحلف في الصلاة يعني إذا علق الرجل طلاقه أو طلاق امرأته على شرط ثم حدث هذا الشرط مثلما يقول أنت طالق لو خرجت فخرجت هل يقع الطلاق؟ هذا الرجل لا يخلو حاله أو حاله من أحد أمرين، أن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذي علق عليه فهذا لا إشكال في وقوعه أو وقوع الطلاق عندما يحصل الشرط عند جمهور أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد ذكر غير واحد الإجماع يعني غير واحد من أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم نعلم فيه خلافا قليلا. والمخالف في ذلك ابن حزم وهو قول الإمامية أيضا، بل قال شيخ الإسلام أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع إجماع أهل العلم على أنه يقع الطلاق يعني الطلاق المعلق إذا حصل الشرط الذي علق عليه الزوج. أو أن يكون قصد بذلك حمل المرأة على فعل وفق يعني تهديدها بهديدها أو يخوفها، يقصد الزوج التهديد والتخويف وحط مرأة على الفعل الذي يريد أو صرف الذي لا يريد وهكذا، ولم يكن في نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط بل يكره طلاقها. فللعلماء في هذا النوع قولان، مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع عند حصول الشرط، حتى ولو لم ينوي الطلاق، هذا مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. القول الثاني قول ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وطاووس وعكرمة وغيرهم أن الطلاق لا يقع، حتى قال شيخ الإسلام والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفرة وهو داخل في جملة الأيمان، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي وصيت. وكذلك قال ابن تيمية ان قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف في العتق فكذلك بالقياس الصحيح الصلاة. فالسبعة هم ابن عمر وابن عباس وابو هريره وعائشه وام سلمه وحفصه وزينب ضبيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره ابن تيميه. والمشهور في المحاكم المصريه المعمول به في مصر فقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما نصه لا يقع الطلاق غير المنجز او المنجز اذا قصد به الحمل على ثاني الشيء او فوق يعني التأديب لا غير. اما ان قصد به وقوع الطلاق حقيقة عند حصول الشرط فان هذا يقع طلاقه كما تقدم والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. وذكر ابن قدامة في المغني فوائد على القول بوقوع الطلاق المعلق. لو علق الرجل طلاق امرأته على فعل ثم حصل منه الفعل المعلق عليه ناسيا او مكرارا فإن الطلاق يقع كذلك عند ظهور ثاني ليلة. وعند الشافعية قولان أراهما أنه لا يقع الطلاق. أما جمهور أهل العلم يقولون بوقوع الطلاق إن حصل منه الفعل المعلق عليه حتى ولو كان نافيا أو مكرارا والله أعلم. وكذلك إذا علق الطلاق على شرط فإن زوجته تبقى حلالا له وجميعها متى شاء ما دام لم يحصل الفعل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم كذلك. وإذا علق الزوج الطلاق على شرط فإنه ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة يعني طلقة واحدة مع وقوع الطلاق به على زوجته في هذه المرة. فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم يقع عليها لذلك طلقة أخرى من خلاله. هذا إن لم يعلق الزوج المسألة لأنه يقول كلما فعلت كذا فأنت طلق فإنه يقع عندهم كلما فعله أو فعلته. وهذا كلام جمهور أهل العلم. وكذلك تنحل اليمين المعلقة على شرط لزوال الحل بالكلية كان تبين منه قبل أن تفعل الشرط. فلو تزوجها بعد التحليل وفعلت الشرط لم يقع الطلاق عند الجمهور. كما تنحل اليمين المعلق على شرط برده الحاجه عياذا بالله تبارك وتعالى عند ابي حنيفه وصحبه. وكذلك وتنحل اليمين المعلق على شرط كذلك لفوت محل او كذلك بفوت محل البر فاذا قال لها انت صادق اذا دخلت دار القران فلان ثم خرجت خربت خربت الدار يعني لو قال لا او قال الرجل لزوجته انت طالق اذا دخلت بيت اختك ثم خربت الدار فهدمت او بيعت البيت الذي قصده بعينه انحلت اليمين حتى لو كانت الدار الخريبة بنية ثانية فدخلت يعني هذه الدار التي حلف عليها بعينها خربت وهدمت وبنيت دار جديدة تدخلها لأن الأولى فتنة التي قصدت بعينها. أو حتى لو بيعت واشترت أختها بيتا آخر فلتدخله لأنه قصد البيت الأول. وهذا ايضا يعني معلوم والله اعلم. وعلى القول بعدم وقوع الطلاق المعلق ممن لم يقصده ماذا على من حلف بالطلاق يعني علقه على الشرط اذا حصل هذا الشرط؟ هذا نوع من الايمان الذي يدخل فيه الحلف بالطلاق فقول ان فعلت كذا فعبيد مثلا احرار او علي ان احب او علي الطلاق اي ان لم يحصل كذا. فللعلماء في ثلاثه اقوال. قول جمهور اهل العلم يلزم ما حلف به اذا حلف فهو القول المشهور الجاري. والقول الثاني ان يمين غير منعقده فلا شيء عليه اذا حلف لا كفر ولا قوه ولا مدى الظاهريه وهو قول مرجوح ضعيف. القول الثالث أنها يمين منعقدة تقصر إذا حلف كغيرها من الأيمان، وهو فتوى الصحابة في الحلف بالعهد. استند ذلك أو إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به والله أعلم أعلى وأعلم. وإذا علق الصلاة بالنكاح إذا قال الزوج إذا تزوجت فلانا فهي صالة ثم تزوجت فإن هذا الصلاة لا يقع في أصح أقوال أهل العلم، فوقت شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الشافعي وأحمد كما في مجموع الفتاوى. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فبدأ بالنكاح فلا طلاق قبل النكاح، الطلاق يكون بعد الزواج أو النكاح. وقد سئل ابن عباس عن رجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقال ليس بشيء إنما الطلاق لمن ملك، إنما الطلاق لمن ملك كما في البياطين وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وابن داود وابن ماجه وهو صحيح في طرقه كما قال اهل العلم من حديث عمرو بن عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نب ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. يعني رجل قال مثلا لامراه وهي ليس زوجته انت طالق فلم يقع عليها الطلاق لانها ليست زوجته، وهكذا. اما الاستثناء في الطلاق الاستثناء شرعا هو التعليق او تعليق الامر على مشيئه الله، والمراد بالاستثناء في الطلاق ان يقول الزوج لزوجته انت طالق ان شاء الله، فهذا الطلاق يقع. لأن العلم في هذه المسألة مذهبات كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة في المغني وغيرهما أن القول الأول لا يقع الطلاق بل ينفع الاستثناء، ومذهب أبي حنيفة والشافعي والسحاق واستدلوا بأن الاستثناء في الطلاق ذات في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. واجيب على ذلك بان قول القائل انت طالق ان شاء الله ليس يمين او ليس يمينا فلا يحمل النص ما لا يحمله. الله تبارك وتعالى عنه. أما ما استدلوا به فيما يروى عن ابن عباس مرفوعا من قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله أو غلامي حر إن شاء الله فلا شيء عليه فهو حديث منكر، أخرجه البيهقي وابن عدي الكامل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما القول الثاني أن الطلاق يقع ولا ينفع الاستثناء وهو مذهب مالك وأحمد والأوزاعي والليث وأبي عبيد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وما يروى عن ابن عباس أنه قال إذا قال رجل امرأة أنت طالق إن شاء الله فهي طالق هذا السند إسناده صحيح كما قال الألباني في الرواية، لكن الألباني قال إنما لم أره عن ابن عباس إنما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري. وكذلك ما روي عن ابن عمر وابن سعيد قالوا كل معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا استثناء جيدا في كل شيء إلا العتاق والطلاق. وذكره ابن قدامة المغني قال ابن قدامة وهذا نقل للإجماع وإن قدر أنه قول بعضهم لم يعلم له مخالف فهو إجماع. وتكلم بعض أهل العلم في هذا الإجماع لكن قول أن الطلاق يقع ولا ينفع الاستثناء يعني قول الرجل إن شاء الله في الطلاق أن الطلاق يقع هو كلام أكثر أهل العلم. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما صح عن الحسن البصري أنه قال أو قيل له أن رجل قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله قال فيا طالق. أما بعض أهل العلم قال الإجماع السكوتي وليس هو بحجة على أن هذه الآثار عن الصحابة لا يصح منها شيء. فالذي يترجح وهذا قول بعض أهل العلم فبعض العلماء مثل أبو مالك في كتاب صحيح ذكر السنة قال الذي يترجح عنده أن الاستثناء يبطل الطلاق ولا يقع طلاق إذا استثنى فإن الطلاق ذاته قد صح اعتبارا أو قد صح اعتباره يمينا منعقدا. والأصل أن كل ما صلح أن يكون يمينا فالطلاق على ما تقدم داخل في الاستثناء أو دخله الاستثناء وأثر فيه. وقد كان ينبغي أن يكون هذا قول شيخ الإسلام لولا هذه الأثار عن الصحابة. وقد رأيت أنها لا تثبت على أنه رحمه الله قد نص في الفتاوى على أن الرجل لو اعتقد أن الاستثناء في الطلاق لا يصح وكان مقصوده تخويفها بهذا الكلام لا إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا كلام بعض أهل العلم. الله أعلى وأعلم والعلم عند الله. العلم عند الله. التخيير في الطلاق معنى التخيير في الطلاق هو أن يخير الرجل زوجته بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين كأن يقول لها أنت مخيرة إما أن تترك العمل خارج البيت أو تطلقي أو تفارقيني فلا أن تختار ما جاء. والأصل في ذلك قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها هذا تخيير تدعى علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كما تأتي الأحاديث بذلك ومجرد التخيير لا يعد طلاقا عند جماهير أهل العلم. أما إذا اختارت زوجها أو رد الخيار لم يقع عليها الطلاق كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن حجر في فتح الباب. وعلى هذا جماهير أهل العلم إذا اختارت المرأة زوجها أو ردت الخيار قالت أنا لا أختار ولا أصل في هذا الخيار لم يقع علي الطلاق. وعلى هذا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن المنذر والثوري وهو مروي عن كثير من الصحابة عمر بن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وكما في حديث عائشة كما في البخاري ومسلم قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. والله أعلى وأعلم. أما إذا اختارت نفسها هل تقع قلقة واحدة رجعية أو باب أو ثلاثة تكون حديث عائشة أن الرجل لو خير أو خير امرأة فاختار النساء أن يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق باللفظ يدل على الطلاق. وإن تم اختلاف أهل العلم فيما يقع من الطلاق باختيارها نفسها على ثلاثة أقوال ثم ذكر ذلك في قدامة المغني والنووي في المجموع وابن حجر في الفتح وغيرهم أن القول الأول هو مذهب الشافعي وأحمد وروى عن عمر بن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه تقع طلقة واحدة رجعية. القول الثاني مذهب أبي حنيفة تقع طلقة بائنة. والقول الثالث مذهب مالك تقع ثلاثا في المسؤول بها. بعض العلم قالوا الأقرب في الأقوال قول الأول المروي عن عمر بن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن عمرو ومذهب الشافعي وأحمد أنها تقع طلقة واحدة رجعية. الله تبارك وتعالى أعلم. والتخيير هل هو على الفور أو التراخي كما ذكر ذلك السؤال ابن قدامة المغني جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن التخيير يكون على القول فإن صارت في وقتها وإلا فلا خيار لا بعده. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما التوكيل والتفويض في الطلاق فلا يصح يعني الطلاق تصرف شرعي وقولي وهو حق ملك الله تبارك وتعالى للرجل وجعله بيده. لكن هل يملك الرجل الإنابة التوكيل فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها أم لا؟ عن هل يجوز الرجل أن يوكل أو يفوض من يطلق زوجته عنه كغياب أو غير ذلك؟ جعل العلم في هذا ذا الاتجاهات الأول فعلى وهو قول جماهير أهل العلم من العلم الأربع وغيرهم أن الطلاق تدخله الإنابة يعني يجوز الإنابة والتفويض والتوكيل في الطلاق. ومذهب جماهير أهل العلم منهم من الأئمة الأربعة وغيرهم والله تبارك وتعالى أعلم. حتى قالوا هو يملك الطلاق فيملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية التي يملك كالبيع والإيجار وغيره. فإذا قال الزوج لآخر وكلتك بطلاق زوجتي فلانة فطلق عنه جاز ذلك. حتى ولو قال لزوجتي نفسها وكلتك بطلاق نفسك فهو معروف الآن بطلاق أو بجعل العصمة في يدها أن يجعل العصمة في يد زوجته فطلقت نفسها جاز له ذلك أو جاز ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم. يبقى الاتجاه الأول أن يجوز التوكيل والتفويض والإنابة في الطلاق على هذا قول جماهير أهل العلم منهم من الأربعة وغيرهم. الاتجاه الثاني أن الطلاق لا تدخل إلى ولا تفويض ولا توكيل وقول ابن حزم وطاووس والله أعلم وأعلم. لكن كما ذكرنا أن القول الأول هو قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وهو مقبول به الآن بين الناس، يجوز التوكيل والتفويض والإنانة في الطلاق. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. ثم هذه المسائل من الطلاق يعني يتفقه فيها الإنسان لمعرفة مصيبة الطلاق، وإذا قرأ الإنسان أو سمع شيئا عن الطلاق وهذه المسائل التي ذكرناها واختلاف أهل العلم يعرف مصيبة الطلاق. ولماذا مطر إبليس عصره على الماء وقرب من فرق بينه وبين زوجته ولم يقرب القاتل ولا الزاني ولا شارب الخمر؟ لأن الطلاق مصيبة، ولأن عندما يطلق الإنسان يفتح بيت ويشر الأطفال ويفتح بابا للشيطان، إما للزوج أو للزوجة، أو أن هذا الزوج لا يستطيع بعد ذلك أن يتزوج وهو عنده شرف بالنساء مثلا، فماذا يفعل؟ يشبه غريزته أو شهوته بالحرام، وكذلك المرأة إن فرض ذلك والأولاد يتزوجت المرأة رجل آخر وأخذت أولادها مثلا أو كانوا معها، حصل بين زوجها الثاني وبين أولادها شيء، وتحصل العقد النفسية للأولاد بسبب هذا الزوج الثاني، كما نسمع ونرى ونشاهد، أو أن هذا الزوج طلق زوجته وأخذ أولاده وتزوج امرأة أخرى، وتسيء المرأة مثلا كما يفعل ونسمع كثيرا من ذلك، تسيء المرأة الثانية أو زوجة هذا الرجل المرأة الثانية معاملة الأولاد، ويقولون أن امرأة أبي أو زوجة أبي، وهكذا تسيء إلينا المعاملة وغير ذلك. فالطلاق مبتدأ إلا إذا كان فيه أمر شرعي أو يستحب من ناحية الشرع، كأن يقول مثلا الزوج لا يصلي مشرك يطوف بالقبور ولا ينزل، وإذا نصح لا ينتصح، أو كان من أهل البدع المصرين على البدع أو الداعي للبدع، والمرأة صالحة لا تحب أهل البدع، أو الرجل حشاش أو يشرب المخدرات أو يزني أو يفعل المنكرات وينصح كثيرا أو يترك الصلاة أو يترك الدين، حينئذ ينظر للبعد عنه والمرء على دين قليل. وكذلك المرأة كانت فاسدة مجرمة تطلع الرجال وتحب الفاحشة، فيكون البعد عنها أفضل، وهكذا. وهذا بحسب الأحوال. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال صلى الله عليه وسلم: لو طلقها، لأن هذه المرأة سيئة الخلق والدين، غير عفيفة ولا تستطيع أن تربي الأولاد على الأخلاق الحميدة والتي لكن عندما رأى المسلم هذا الرجل أنه يحب هذه المرأة عياذا بالله وتشبه فيها فقال أنت حر فقال قال لم يصلح لكن الطلاق مصيبة ثم تبارك وتعالى أن يعافينا منه وأن يحفظ علينا بيوتنا وأزواجنا وأولادنا ويحفظ علينا ديننا وما تفضل الله علينا به من القرآن والسنة والصحة والعافية وغير ذلك من كل نعمه وإحسانه الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين وللحديث بقية بإذن الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا أقول ما تسمع